بالله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم والكبير. إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن يتلى بيده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري العقدة من لساني يلقاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا توفيق لي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الله يرضي عنك فلان. بسم الله الليلة نبدأ بما تيسر من الردود على الأسئلة إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكلماته التامة أن يجيرنا من النار وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبتنا عند السؤال ويثبتنا قبل السؤال وبعد السؤال إنه سميع مجيب. رقم الدرس الليلة 159 59 و100 والحمد لله رب العالمين. هذا بالنسبة للأسئلة إن شاء الله. والأسئلة مفتاح العلم كامل. يهل نعود حد يفسر والله يتكلم على حديث يقدر يجيب الله نقاط معينة. قال الأسئلة هي اللي تمس بالدروشية ما يبقى الشكل ما جاب النوشي. وكيف نقول لكم بعد واحدين منكم يعودوا يطرحوا أسئلتهم ولا يجبروا جوابها يا الله ما ينفقعوا. هي لا الأسئلة اليابسة ما تنتكر ولا تنشرب ولا تلتم وأنا لا نستقبلها والإخوة يقدموها وأنا نستقبلها على حسب ما تيسر في الوقت. اللي منكم ما تمونك انه سؤال وما جبر ما جبر عليه جواب يا الله يتمونك انه راه جبر ام اللي اسئله اخرى ما كان طارحه واستفاد منها معناها انه الى عاد قاعد قاعد فيه ذيك الفجاجه راه انقل قتلوا بسيله الغير فالسميع ما لا ما لم يسال عنه وهذاك بذاك. ايوه بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. ما هو حكم من يؤخر صلاة الضحى حتى يصير الوقت لا حوالي واحد ظهرا لأنه يشتغل ولا ينتهي من الشغل إلا في ذلك الوقت؟ الضحى يبدأ من ساعة اللي ترقب الشمس قدر قام تلقاه تقريبا قدر وقف تلقاه ما هو قصير قدر أهل تماطر تقريبا ينترقب بهم الشمس في عينه راهي النافع العاد قد توصل ويتم وقتها مفتوح للضحى والغير من النافلة إلى عاد لقى خاطر يتطوع يرهن يدخل وقت الظهر سابق يدخل وقت الظهر الضحى توصل يا غير رعاوني خارج من البلاد اللي قد يعود الظهر يدخل فيها ميدي ثانية عشرة القاعدة ماذا هي ما حد ما فادخل وقت الظهر النافلة كاملة الضحى قادر لا تصلي يا غير نين يدخل وقت الظهر تعود الضحى ما لا توصل ويرعى لعل يتم مشغول في عمله والله في رواية أخرى يعقب قاع يفوت وقتها يعود يصلي صلاها ما لا توفى وقتها ويعودك ما هو بال معد الحال هذا واضح لكم كاملين الحمد لله مشيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه سؤال مكتوب بالحساني تقول مولاته انها عندها مطعم وانها فاتحه في زر جامع وعلمها يوم الجمعه ما تقبل تبيع للزبناء اللي يجوك وانه يفوت يوم الجامع هذا من صلاه الجمعه وانهم هم يقولون انهم هم فاتوا صلوا في جامع اخر في مسجد اخر وعلمهم جاوا هي وانهم ما تراهم ملزمين بصلاه هذا المسجد الاول تقول هي ان ما تبيع يكون لي وفاء هذا نسيت نص من درك كان هذا هو الحكم ولا ما هو الحكم هذا زي هذا النوع من المطاعم زي اللي مولاته ما يقابل احد فطر جمعه واحنا سال موريتاني حد حكم عنا الوكيل ما بخرمش هذا زين عندي احد وزين عندي قاع منه انه معدرت امراه وانها مولات ستة استراء هذا كامل زين وتفقرين شما يدوه ايوه كون انهم قالوا انهم فاتوا الصلاة قالوا انهم فاتوا الصلاة ومن قالها هاي المدة اللي فات صليتهم سيد آخر وجاي إلى أهل الاستراء كان ما هو واضح لي وظاهر لي على أنها المرأة عاقلة ويا ظلمكم كامل يعرف استراء يشري يا ما تششعوها تشروا من عندها هذا الرجال اللي فاتوا وصلوا لك ما هو واضح واحنا في درس صلينا الجمعة ذيك الجمعة ما هي واضحة هيا الله يبطل إن شاء الله وزين عندي بعدها أمرا مطعمها هم على متقين والرجال هم اللي لا يوكلوا أي الرجال اللي يتلحصوا كل هيدور يوكل والمرة هي الحاكمة هذا النوع من الاعلام يا الله لا ترشحوا وازرقون ولا مشوا في رواية ما تعدل ساعدوه هو خارج من الاعلام اللي يشبه من الرجال ايوه تخط وهذا بعد سؤال زين عندي انه معدل تمرة رجال الواحدين فيه الا احنا اعطينا نوكلوا بين الفترة صلينا وهي تقول لهم حانوا شوي هيك حانوا شوي ما تنسك زين ايوه ادخل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقال يوم القيامه لبعض الاشخاص اقرا وارتق ورتب فان منزلتك عند اخر ايه تقراها ما معنى هذا؟ كل حرف ان اعطاه بها 10 حسنات اقرا ورقه معناها اطلع في درجات الجنه ورتب معناها شوف اقرب الشوط وكل حرف عرفت على انك منزلتك لا هي تم تنزاد الى اخر حرف تقراه من المصحف فضل الله الكبير وهذا من يعود ينعطى للشاديات من دار الانبياش لا ينعطاه كل رواية اجبرتها من فضل مولانا وكرمه خرص من دار الانبياء شلاهين اعطاني قال لك ذوك مبشرين بالجنة وذوك أولياء مكرمين وذوك مقربين. يا الأنبياء قاع منين؟ الأنبياء ما تعبر عن ذا العنف. الله سالم مولانا انه ما يحرم. ايوا تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. ما هو حكم امرأة رأت طفلة في المستشفى وأخذتها وتبنتها ولكن لم يكن عندها ما تعيدها به فتحمل جارها نفقتها وسجلها على أوراقه، هل تريث هذه الطفلة في هذا الرجل؟ ما الله ما تورث لا فيها هي ولا في اللي يطعمها ووكله. قال ذا العدل طيب، لأن هذا المخلوق الصبية اللي تبلغ عينها تخرص أمها منين وأبوها منين. لا سالم مولانا يجيرنا من فضائح الدنيا. اللهم لا تفضحنا بين يديك ولا بين يديك حق، واستر علينا عيوبنا بسترك الجليل الجميل. إلى عاد وإذا الموؤودة الطفيلة اللي كتنقتل وهي صغيرة كان عدلها الكفار. يقول الله تعالى وإذا الموؤودة معناها المقتولة وهي صغيرة قتلت، سئلت بأي ذنب قتلت؟ يا طفيلة انتي انقتلتي ليش؟ خرص من قتلها، قتلها رجل زنى بأمها أو قتلتها أمها التي زنت، خافت من العار ونسيت الخوف من النار. جاية متعلقة بها منت أمها كترت لأم اللي رحمتها لاحقة القادة تلحق عاد تقتل الأولاد والبقاع اللي زنوا وتماشي. هذه الحقوق لا تهلم ولا يجرن انه يتولى مصالحنا ويستر فضائحنا وانه يتولى عنا حقوق الدنيا وحقوق الاخره، انه ما يوخرنا عن بديات التفتيش ولا المشاكل، لان من نوقش الحساب عذب. الولد شاكي طفيلة شاكية من أمها كترت، شاكية من الراجل اللي تمالى معاه، شاكية من الفريق اللي توافق على أنها تنكتب، تنزرق في المبديات، تنزرق في انفصال في الدوشات في الكابنات في المبديات، صبية مزني بيها معناها زنات أمها، تعطيها المشوشة يوكلوها، تعطيها الكلاب يوكلوها، تزرقها في القراءات الكبات والنفايات. هذا كامل الله ينعرض على رب السماوات. الله يا رب استر عيوبنا واغفر ذنوبنا، استر فضائحنا وتولى مصالحنا، لا تفضحنا بين يديك ولا بين يديك حق، ارحم بنا فانك بنا راحم، اطف بنا فانك ارحم الراحمين. عود الامرأة والراجل جمعا بين معصيتين كبيرتين، الزنا كبير وقتل النفس التي حرم الله أكبر من ذلك. يا رب اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم، لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. يا واسع المغفرة يا من يغفر الذنوب جميعا، اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا. ما رب ما تقول هي محرومة في الدنيا، يعني تبلغ وتعود لقاها هي الناس تمتن في هذه عنكم بلوب، هي أبوها بعد يا غير ناكرها، هي أبوها يا غير ما جاء عن طريق الحلال جاء عن طريق الزنا، هي ذنبها شنو؟ المجتمع يتمتم فيه والناس مدلية بها لي، والبو هرب عنها، والام ربما قاع سلك كرامة اللي سلكت منها ما كترت، وتعيش في الدنيا ذليلة حقيرة ويوطى عليه ما قادرة ترفع راسها بسبب لوك وسبب ذلك التخطيط ويحفظون فروجهم هي للسبت كان خطا حدود مولاه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يا رب اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعمل. قولوا كاملين يا ربنا انا نتوب اليك يا ربنا طهر قلوبنا وحصن فروجنا وارنا بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سواك. أيوة تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. سؤال بالحساني يقول مولاي عندهم كان يصلي بهم ويبان ولين اللي جاب بهم ركعة ومرتين تمليين قام يضحك وبصوت مرتفع وخال على نص ربطت عليه من دركة وضحكوا هو هون بالصوت المرتفع يبطل عليهم وهم اللي وراه الصلاة والله تبطل الله أبدي طل الله عليهم ما دام اللاني يضحك والله انتقد طهارته والله قليل ما سحب عنه خلاص صلاته مصحيح وهو يمشي على راسه. نعم تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هاي يقول ما حكم امرأة متزوجة بابن خالتها وكلما انجب غلاما او فتاة ولدت معوقة ولا تعمر طويلا واخبرهم الطبيب بان السبب في هذه المسألة التي تقع في أولادهم هو شدة القرابة بينهما، هل يجوز لهذه المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها وإن لم تفعل ذلك هل تكون سبباً في موت الأولاد؟ هاي السؤال خوش شقيق والله توميه انطرح لي انهارها لا كأنه هو نحن نقول قالت بالقيسة سالف تتمسلم يا رجاب مولانا عنها ما هم شقر عليها ذاك قالت كأنه هو كون الشريعة ما يخسر شي عندها إلى عادة الله إذا تزوج بها الراجل والله نمر من يعود الراجل قريبة حتى إلى قد عود قرابتهم ما هي شديدة حتى ما تخسر. قالوا لأن السر اللي في الراجل يعود في المرأة ويعود وصلا من طبيعتهم ضعيفين واستناد الضعيف على الضعيف ولا الضعيف ثاني وان الشريعه ان الشريعه عندها مخطط ما مفطون والسياره تعود تجعل لقاش انه خارجه عينه من العيات حرام على حد يتزوج به وعينه من الرجاله ما يتزوجوا بها العيال معناها كلما اشتدت القرابه مره يعود محرمه قاع ولا يقدر يجيبها. قالوا لماذا لا قارب حتى ما يخلى تجيبهم ومحرم عليهم أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم. قالوا لأن من القرابة الشريعة تبقيك يخلط فيك أكبر دم ياكل فيك من الضعف تعود عندك خوالة من مدة متاع ولعتصل من مدة ما هي رجول ما هي رجال يعطي مولانا تعود عندك قرابة من مدة رجال ولعاد اصلا ما فيكم العلم اصلا باليدين يخلط عليك دم الذكية فكلما تنوعت مصادر نسبك لعل ذاك العرق ذاك ويعديك ويعود يلقم ذاك ويوفي لك ذاك النقص الخاص. عاد القرابة الشديدة تعود كأنك ما طلعت زيادة لأن الدم اللي فيكم مزلت الأفكار واحدة عاد قال لك نفس شوي بعد شوي من القرابة من الشكل كان يعطي مولانا تلتقم وتوفى وتجبر نوع من كريدي من مدى ما هي دمك. هذه حكمة من الحكم الأخرى شري إنك ملي لعل تعود من أسرة ضعيفة أصلا الناس قاعد حطمتها وبلا قيمة باش تزوجت من مدى مختلفة الدم يعود عند منين يصوي كرقاه ذا هي النعرية عليك جاية متنادية من كلام الطرف فتعيش حميدا عزيزا ولا تعيش ذليلا كأسرتك التي تنحدر منها. خالق لك من الناس اللي عود بوه ذليل وبالتالي ما يقدر يرقب راسه يا غير أمه من مدى ما تنقرب عند مني تريد تحك تحرك الأخوان ساب قلبه لأن بقاع بلا قيمة يحركوا الأخوان إياك إنك أنت ذاك اللي كان الضعف اللي في والدك ذا هما الدخرة ما يخليك تضعف. إذا ترى حد يظلمك تجدونك، إذا ترى تلزمك لوحة ذا يجدونك، إذا ترى ذا حتى في التوظيف لو أنت فلان ذاك اللي مشقل والخالة عنده، بينما الطب ما يشتغل ما ضعف الطالب والمطلوب، مدخلين لأخوانه مدخلين لأقاربه مدخلين كذا، تجعل لك نوع من الاحتياطات. إياك المجتمع يقوي بعضه بعضا ويشمط بعض بعض. هاي فهمتوا السياسة؟ هاي حكمة الخالق سبحانه، إن الشريعة ما هي مصلحة الدين فقط، مصلحة الدنيا. كل رواية جات في شريعة الله عرف إنها محاولة تعدل لك مصلحتك في الدنيا، تعيش مونك وتنتقل إلى ربك حميدا. ما عندك مشكلة، ولذلك حد كامل تخطى أحكام مولانا لا يلومن إلا نفسه، ما قدامه الخير أبدا، لأن مولانا قال إنه بيده الخير، وأنا قاهلين ما يمشي الشر اللي بيده الخير دور الله الشر. وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك أي الخير. حد يلوذ شيء اسمه لا يريد تتعاقب على من بيده الخير، معناه انك لا تطيح لا في الخلق لا الخزو. ما انا عرف كانكم غير فهمتوا ايوا الحمد لله، معناه انه ما يخسرش. سؤال هل الصمد ركان عليها روحي لعادها من الشاشة لما يعيش ونتيجة الكذب ترعى قاعد يعلي عود هذا ابتلاء من الله، وتعود قاعد إلى مشات الزوجة باحد آخر قاعد كانوا بعد يفوتوا السابع يعود يموتوا قاعد مازالوا في البيت. أما اللي رقاه ما يرتبط بيك الأمور بهذا الشكل، لكن أما اللي يخشى عود تطير ها تعرفوا مثال تمثال ترقاه وارك مع الصباح لو بدر تكسر حضرك مبكر مع الصباح يقرأ كتبة من التوحيد إن رجاه قد يسبب هار ما يجبصه، وإنه مرة يعود سبت وضعيفة ويعيش لا توقف مع أصبار هاشد قدره وإذا الزمن النقل بأخبار لاني توقف إذا هو مالك الوتات إذا هو مالك فيض فيض فيض ما تعلم اللي يعلم به تشير بيدك وتشير بشي ثاني ولا أنك بآخر شيء وتوقف تمنيت شيء توقف الوتة قدامك يلقفها واحد زرك لو خر سابك تلحقك توقف يلقفها واحد يريد تعطي شي مرة تنتحس تقول أنا غير بيد الوقفت فيها ما يوقفوا فيها، يقول لك الشيطان أنت اللي لاعقك اللي بليد فيها ما هي فاتحة. وهاي يا خي شوف وقف لوك الزر به اللي فات وقفوا بيتك صين والله لا تدفع شوره عند من يدقيس وتعقبك واحدة وتوقف بلك وترفض واحدة أنت أنك أنت أنك قايس المرصة وانت قاع مفتوحة فيك مرصة من آيات الله. إياك أن تعرف إعلان الرزق واللي عليك الله السبب. شوف شوف شوف إين تع مرة كد قاعد قول أنا يا أخوتي دفعت إله ما ريت دفعت هك ما ريت شيت عم بلي شات وته يريد تنكد وتقيم ماشي إلا أن يتمد وذيناتك وذا هو أنت قبال لا حول لا قوة إلا بله يوقف الوتر زرك وتركب يا اخوتي افترت زازل ايوه افترت يا غير اقرا لك الدرس منين انقطعت بيك الاسباب جبرت الفرج وما حدا جايها بالتفكير ولين وقف لا هون وقف لا وقف يا ما خالك هذا رقاه يقراه من ايه هو رقاه اعطاه مولانا التوفيق رزقنا التوفيق يعود ايات مولانا كامله مبشوشه قدام يراعي في فعل الله الواضح. شوف هذاك المثال ضرب لكم مثلا من انفسكم هذا مثال كل واحد منا يعرف ما هو في الكتب يا غير في شوارع موريتانيا. شوف مره نقول لكم اللي في الكتب مره نقول لكم اللي في المبديه اياك نفهم اللي تقول الشريعه ان لا حول ولا قوه الا بالله وان المخلوق يسبب مع ما يرزق ومرة معلمين قنط يجي مولانا ينزل الغيث من بعد ما قنط وليا كامل لا حد يتكايس هذا قايله مجاليس السيدة اللي قالت ما دام ولا الشاشرة ما يعيشوا وهم بيهم القرابة على حسب القول اللي قال هذا نعم لا تتكايس. مرة تزوج الراجل بطفلة صغيرة وهو يدور الشاشرة يقول أنا بيها لا الكهلة عندي داحسة ولا أجبرت منها الذرية لا هي لو واحدة صغيرة يقبل واحدة صغيرة ما يشوف سبه. Oh. تعلب هي أم اللي تنتر من ويديها وتقول إن هذا الراجل عندها ما طيور ما يرى الشاشة، وتقيس أم اللي راجل ثاني ما ترش ما تعلم باللي يعلم به يعقب الراجل يتزوج بأحد أخرى يجبرش، وتعقب هي بعد من تفتر يتزوج بأحد ثاني قاع ما كذا تجبرش. لكن قالهم هذا الشي كامل مقدر مولانا اللاك اللاك اللاك القرآن أنزلناه في ليلة القدر، هو زاد ملي وزعناه بداية من ليلة القدر، ولا في شيء لا يسبق وقت ولا يعلم. إلى عاد القرآن نزل ليلة القدر حتى القضاء والقدر أبرم فيها يفرق كل أمر حكيم. ذيك الليلة كل برنامج السنة لا يخلف فيه. سالم مولانا التوفيق. لا إله إلا الله. واحدين من المفسرين يقولوا عند قولة القرآن والذين في أموالهم حق معلوم اشتالب حمد الله فيكم واحدين صراطهم لباس والذين في أموالهم حق معلوم وفي آية أخرى حق للسائل بتوب. قالوا الفرق بين السائل والمحروم شنو؟ قالوا السائل هذا اللي يطلب ويجبر شيء غير ما هو لاحق غايته وخارج اللي محروم قال إلى أطرم ما يرش ولا مشي يدور الشقلة ما يراه والمخلوق مقفر عنه الأبواب. ما هو جابر نظة محروم يريد يفتح بوتيك يخسر بين أيديه، يريد يربى السيارة ما يجبر فيه، يريد يقيس الشقلة هي تتعطل، يريد يقيس كذا هو ما كذا، إلى وقف شور البحر وظل طارع الشبكة تقول إن الحوت قاع متناذر منه ما يجبر حوته، يريد يشيل وحدين ويقول لهم نلفتركم الرواية يقول لهم ما ندوروك، يريد يعود واقف يعود عنده شوي مرصديس يقول لهم انهم مطروا حقا بشروا من عندي ما يشروا من عندي، يا هو محروم السبب موجود يا غير الحرمان. هو مولانا ربك يفعل ما يشاء ويختار سألوا ما يحرمه. لا إله إلا الله. مرة تموت بالعجلة، مرة ترباني انت الحق مرحلة، ومرة منكم من يرد إلى أرض العمر تمشي الدقدق تمشي قاعدين الدقدق راسك إني تعود عدت تلعب مع الشاشة إني تعود عدت النجاسة تلقي الهيديك وتلعب بهك الشاشة إني يحيط لك مصموك إني تتكلم يضحكوا منك عدت في عالم آخر وتعود عدت غريب بعدين كنت حبيبا أصبحت غريب. ولذلك من تدبير مولانا يأمر بنك يجيب لك الموت ويردمك عن الناس لأنك أنت والناس ما تتصالح لهم عاد ومعدرينك ضحك ما تتصالح العمل سوشن ودعا درأه بك ربك يقبض روحك فتكون الموت راحة لك إن كنت على طاعة الله. يعني تذكر الأكبر ولقى لك برنامج جديد ملائكة الرحمن ويجيك اللطف ويجيك شم الحنان وهو انت دخلت عالم اخر ضر تدرك عقلك كنت بالدقدق راسك. لا حول ولا قوه الا بالله. ايوا تخطى يا ابو اسمحولي اسمحولي انا ماني ملتزم بالموضوع حتى تم مره نتكلم على نقطه لين يشيرني يا مرص الشور من الدخره يا يعني ان شاء الله راشين يعوداك مفيد كم ينبهكم على شبر المعاني قاع ما كنتم مطالعين عليه. ايوا تخطى تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. السؤال ابن حسان يقول مولاي على انهم طافلات وعلى ان والدهم شريف وعلى انه قال انه ما يتزوجهم يكون من اولاد عمهم شرفه كيفتهم وعلى انهم عادوا متنقلين الخيمه لان سنهم عاد لا تكبر وعلى انهم يطالبوا والدهم دائما بلين يتقدم لهم رقاش يسوى ما هو شريف انهم يتزوجهم به فهو ممتنع من عبد الله من درى شنو الحكم. هادو عندينهم جاوني يامس والله والمنامس فيكم محدين ما هم واضحين يسولوني مرقب ولنعود ليلة الأسئلة ما نعرف إلا عادوا يختاروا ذا يسمعوه واحدين في الأشريطة ما نعرف ولا عادوا ممسوسين يسولوني مرقب ويعلوني السؤال ياك ما هو واضح لحد خارجين مرتين واحدة منهم هي اللي تكلمت لي يامس والله والمنامس قالت على أنها أصلها شريفة وعلى أنها خضرية خضرة وعلى انها ما مقبول لها على انها تتزوج انها ابوها شريف وقال لها على انها ما يجيبوها ما هو الشرفة ونحد كامل أخبار مثل أنه كذا ما يعود معاه. وكويتهم ذاك الوقت أنا قايس المسيد قلت لهم إن ابنه معنا إعلان حد أخبار يقد عودي الشريف قاعد ذاك ما قلت لهم للعبارة إن حد قاس بعض بلايات موريتاني نعرفهم أنا تجبر لقى جاك حل من لحمه ولا تتقرم منه تكلم ماذا هو لك الشريف شمس تشريف قاع ما لاحقوا حمزة كاذن ولا اللون ولا خضار ولا بياض ما هو علامة على الفضل ولها حد كامل طيب وطاهر ما هي مشكلة تجي قبال جين. وكون انهم قالت انهم واردهم مانعهم ومجموعتهم اولاد عمهم مانعينهم من ذلك قلت لهم اعلنوا ما داموا ممتنعين يقيسوا القاضي ياك القاضي عيط له لهم ويقول لهم انتم هذو الطافلات والله يطوف لها حاكمينها يقول له شريفة يقول لهم انت شبر ولا قاعد صالح لها هو قاعد هذا الشريف ومنسوخ ما يحوز عليه شيء الشريف يعني يعود متعاقم مع الشريعة يعود مدوبلة معصيته دوبلة تعرفوا باش بهاللي عاق وعاصي عاق لوالديه النبي صلى الله عليه وسلم بهاللي هو مالك وحرمته ويقول لك أنا شريف بويا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت تتعاقم مع الشريعة مولانا تعود عاق لبوك النبي صلى الله عليه وسلم وعاصي لأنك خالفت رسول الله هو أبوك ورسولك وبالتالي موكي الناس ما يشرف حضرك ما هو شريف إلا عصى وحد شريف معصيته مدوم لأنه عق والده وعصى ربه انتم ما يقبل بكم حد شريف نعم لا بد من تسموا الحق لا تخلوا بهذه الشرفة الشرفة واحدين منهم يجمعوا الهدية واحدين يجمعوا الهدية وأنا راني هادي لهم بسمعهم الحق واحدين يعطوهم أقيان واحدين يعطوهم عتروس واحد يعطيك بيش وويان وأنا أعطيهم شبر أحكام الملك المتعال لكن نبه الناس المرقبه يا غير ما يا غير هذا لا تكبر لهم عنكم ما هو أهلي ولا هو تقليل من شأنهم معالى الله لأن مادة تنصب النفس لما تندار على الروس يا غير مليين قال الحق لا فهمتوه يا الله يشور القاضي ويطرحوا له الرواية القاضي ما دايرتوا الشريعة هكذا ياكي حقق في الأمور لعل يعود واحدة واحد مدعي مرد ما الحق يحقق معه ويعدل عنك وني يتفاصلوا الحق يقول لهم خالق الله سمعتوه ولا ما سمعتوه ايه واتخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه السؤال يقولوا شنو حكم المرأة اللي تعود كانت تتحنى في صلاة والحنة هذا يقبل صحباتها ويترجنوا عليها ويقولوا لي انتوا فاهمين الحنة صورينا حنتك في تلفون اياك نشوفوه من درا كان هذا تصوير الحنة لأعضاء هذه المرأة ولا يشوفوها وحدات أخرات وربما توقع تلفون المدة أخرى من درا كان هذا جائز ولا مو جائز ما اللي تعود خايفة لعل يعود له يستعمل الشيء ما هو طيب لكن ما تحفظ منه وكل يختاروا يشوفوا حنة يجوها وتر باب ديرانها في الجهاز ما نعرف ناس اليوم عاد الجهاز ما لا الواحد لا يجن ما لا كاد انه يختار يصور راسه انه يصلي لا لا يجن وجنوته الالات ما لا لا يجنوته بارح واحد من وقت خروجي من الدرس واحد جاي الاستاذ السلام عليكم هو مكوع تليفونه هام ويقبل صورة البارح للدنيا وذنبلي ذا اللي عدره واحد عارف انه سارك ومعي باحر وجلال السلام عليكم السلام عليكم وانه لا يسلم وهو من نفسه مكوع جهاز تليفون داير كاميرته مقابله وش واحد نعوذ بالله خيانته في كل شيء ما الواحد اللي ما هو عارف اللي يعدل وجهه ايه واتخب شكرا حفظك الله ورعاك من كل مكروه اذا ارادت الحامل او المرضع قضاء اشهر من رمضان مروا عليها وهي مرضع او حامل هل تعطي الفدية مع صيام كل يوم أم أنها تقضي فقط ولا تعطي شيئا المرأة إذا عادت ما قدت الصوم بها اللي ترلع والله بها اللي حامل ورأي كل نهار له تقضيه يا الله تدفع مليت كفة معناها مليت حفناتها من الطعام تعطيهم المسكين الله مليت الحفنات مقابل كل يوم وبعض أهل العلم قال يا ما هو لازمها يعني هذا الأول هو اللي أقوى عندهم أقوى في اللي ينفتبين سمعتوا لا مليت الحفنات ما هو شي يقلب لا مليت الحفنات من كسكس مثلا ما فات ندار عليه سبه الى بقى تملا حفناتها من الطعام الجاهز وتعطيه لحد من المساكين. راهو مالكم خالق شنو الوقي لا حاكم راسه عن يسرق هو ما عنده مليت حفنات من الطعام. واحدين اطعامهم مكبوب على المبديه ياكلوه الكلاب والمشوش طعام خاسر عليهم. واحدين يتمناوا يقلعوا الجوع من كروش. واحدين في السماء وواحدين تحت الارض لاغ ما وش ينقروا. وراه مالكم فيه بعض الجيران والناس اللي نعطالهم مول اللي عندها هندس موريتاني فيهم روايه غريبه يعود الواحد باي حال الجيفه ومعاه يلود الدرات ويقوميها ويتم يفركك بيه كي لا يجف للناس يا كناعه نوروه يقبل تليفونه راي كانوا عاري ويظهر لك الليل غنى وهو بايح له شنو الجيب بيعست عليه وناعه ولا املا ايوه ما يحاني عن تمشي له من الطعام يندق بقاع منه. قول لك كيفاش مشي لنا احنا تمشوا لنا فاولتكم احنا يا ابويا الطعام خاسر علينا وترينا وقوم لك فصفص ولا هذا اللي نقول لكم بالتجربه تقريبا. شوف شوف وقط سولوني عن وحدين هما شواس طعام يعود باقي عنهم ولا عطوا الجيرانهم الله وحدين يردوه لهم قلت لهم ما سرواي ما سرواي لا حنوا الى ليله من الليالي يعني يردوا لكم الطعام ولا يقبلوه قبل انتم ما عدلوا الرواي يجي حد منكم ويقد عود ابوكم الكبير ويجي حيطهم ودارهم مره ليله من الليالي بطريقه ما يفطرون ويقول لهم يا اخوتي انتم عاد فرعك وش من الطعام يا اخوتي اعطوهن بين اللي فيه بعض الوقت يعود محتاج له عملك لا تعطيه المد اخرى الاني يتعدلها لهم دور ولو يباتوا في نص ساعه يعطوك طعامهم ويباتوا قاع ما تعشى بيهم عزه الفخر اقبل ذاك الطعام واصرفوا على مد اخرى نجيهم ليله اخرى وثانيه وتقبل من عندهم الطعام وراك يعني تمشي لهم الجيفه دور يقبوه لانهم لا خايفين لعل يعودوا انهم فقراء وطعجين يعني تنعت لهم انك انت وهم متعاطين يسول عنهم ذاك الشيطان. كم معي والله ما كم معي ايه عدلهم شيء فيه الستر وفيه نوع من امه اللي يجذبهم الى الخير. بارك الله آه. بينما انت انت هو جاي رافد الطعام وكذا يقول شو واحد لا ينعت انه عنده شيء وانه احنا انه فقراء بويا احنا ما انه فقراء ولا انه من مده فقراء ويتم لك يكذب يكذب يكذب وهما فقراء ومن مده فقراء يغار بهم الشيطان اللي نافخه حتى الواحد انت تخلص عنه يقول لك بيه لا تخلص عني ما في يلشا ضغطك ذيك اللي قومها اصبر عنه نين تعقب تعقب مرة تركم معاه في السيارة اقول له فلان يا اخوي اسمح لي شو العاد عندك الباص اخوي كانت بوص عني لاني نبوص عنك مرة والله انت ورداك ما تعطيش من الدقديق ما قبو إلا محي عنه ذا الشيطان محي عنه يجي معاك احنا موريتاني عقورنا كي الشاشرة واسمحوا لي ذا الكلام ما ينقال وعنكم اللي مكم عنكم اللي مكم بعض الشريط يا الله يمحي ذا النوع من الكلام ما يمشي بعيد يا غير له هو الواقع له هو الواقع ايه الواحد ينيتنا انك لا يتحسن عليه لولك هو من عقب منك اقبل انت واحسن عليه وعدل الرواية قول يا اخي الى عادي خليك لحذاك شيء نطلص به اذا مولا تقصي والله نطلص به الحاجه اللي والله ما كذا لا يتعدلها وكذا يا عمله ما عنده شيء دور يقعر لبنته ولوذ شيء ياكن عطرك انه عنده شيء اللاني يسول عنه لك الشيطان ورياك ما عنده مشكله هو يقبل منك وتقبل منه وتقلع للشيطان كان حي بيناتكم طاعت ملا فهمتني الهندسه هذا النوع من السياسه هو اللي نبقيانه سياسة تقرب الناس من الخير وتقلع عنها الشياطين الإنس ما تحلق أيوة تخط أخينا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذه مرة قالت أنها تستحم بشي من هذه الشامبوهات الموجودة في الزمن اللي عاد فيها رايح وإنش ملاك اللي انت تستحم به وتدير المعاق وتنظف الحالة كامل لا تمهم مرة شي من رايح ذاك شامبو اللي قواه من درا كان هيلا خالط للشوارع والله للسوق أي تقضي حاجة من حوايجها وما زالت فيها بقية رايحة لك شامبو إذا كان هذا يعتبر من الرائحة المنهي عنها الممنوعة والله تقد يا كامل ما دام تعرف من حالها أنها تتنقل وتمشي يلا الرائحة كامل اللي تقد تنشم منها يلا تعس منها بارك الله ولو تقصل وراها قدر من القصيل اللي يعود يقضي على أكثر يتيك الرائحة واللي منه عاد أكبر من ذلك مثلا لاحق درجة من القوة اللي ما كذا إلى ما قد تترك وتعودنه وعوفية عما يعسر يعود لكيه النجاة صار كلا قصرتها بالصابون وقصرتها بكذا خارج منها اللي تنفم رايحته يا الرايحة اللي قالب القصير والمريج ما ينفع ياك معفي لا لقاش عنه وفي عما يعسر ايه واتخط حفظك الله ورعاك من كل مكروه امرأة طلقها زوجها وأتتها الدورة مرتين والدورة الثالثة تأخرت عنها ولم تأتيها في وقتها المعروف وبعد فترة تزوجها رجل آخر وبعد شهر وهي معه من الزواج جاءتها الدورة وهي مع هذا الزوج فلما أتاها الدم الجديد امتنعت من الزوج وقالت لا تخالطني بعدها حتى أعرف حكمي وحكمك في هذا النكاح فما هو حكمه؟ هذا النكاح باطل باطل باطل الامرأة حرام عليها تتزوج ما هو نين تمرق العدة ونين يعود عدتها هو الدم فارض عليها تجبر الدم ثلاث مرات وعادة يعود في ست أشهر كل شهر عنده دورة من الدم يعني تجبر الدم وتطهر وتجبر الدم وتطهر وتجبر الدم وتطهر ورداك عاد قد تتزوج وباب هي هذه لله تنقلات الطهر الثالث تنقلاته قبط وتزوجت هذا فاسد والعقد فاسد والنكاح باطل وعصت ربها والراشد اللي معاها إن قال له هرب للزنا ذي المرأة زانية بهذه الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثلاث مرات تجبر الدم وتطهر هذا نص كلام الله ولا مبدل لكلمات الله ما ينفع في أفقيه ولا شريف ولا عالم هذا كلام الله الجاي من اللوح المحفوظ له 1400 سنة وزيادة ما يتغير ولا يتبدل ولا فيه كذا ولا هم لخلافه العلم أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه آمين هل يجوز للمرأة أن تشارك غير محارمها في الأكل في إناء واحد لمن القرب أخبار المرأة كانت قد توكل مع جمل الأجانب الرجال اللي أجنبيين عليها كانت قد توكل معاهم في قداح مثلا والله رواية ما هي الله لمن القرب كامل أهل ما قد يطبقوا كل المؤمنين يوضوا هذا من القم القم مولاه ما يقدر عود مقمر عيني ما قالوا انهم تمالك ياك ما انا حاس بشي يلي يغضون من القرب ذاك ما يتواس والنبي السلام قال عن الشركة قال مروهم بهاي السبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع وهم ما زالوا الشاش رقاع يلعبوا يا الله يدربوا عليه وفرقوا بل منين عادوا كل شهود تتطاير وعينه طايره وقلبه طاير يتكعزوا جايين يتراقموا ياك ما هو حزم الراعي حول الحماة يوشك وين يقع فيه ياك ما هو الحزم ولا هو اليال تو معايا ياك ما هو يتوس وراه مالكم واحد من فقهاء موريتانيا يسمح لهم يقول لك الواحد قد قبالي وكان معاه المهم ما يتمسوا انت ما يتقاربوا من التقارين ما خلق مص الا ايد وتمس ليد والعين ما تخرف وما ادق قاعد قاربت من القرب هذا ماهر وما ما يشوهم ما هو طاهر خاصة القدحان ياسري والتباصيل ياسري والاواني ياسري هو ما ذي المردة اللي يتكاحزوا لهالشي لكن ما هو معدل حالة نسأل مولانا يوفقنا لياكل يرضيه ايوه تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هاي يقول هل يجوز للحائض مس الاجزاء من القران او القراءه في الجزء من المصحف شلها بي تكرر صورتها لا يوقد والله تتعلم بعض اهل العلم ما هم شدد في ذاك ما هم شدد ذاك المرأة الحائض اللي تعود متطهرة ايديها كي نقول وذيك الامور وما استلم اصحاب خايفة يوقدوا صراتها والله كذا الا ما هم شدد ذاك ما يكيه الجنوب حد عليه الجنابة ما يمستلم اصحاب ومرأة عليها الحائض والنفاس قالوا وهي الجزء والشي ما هو كبير دي قلت قبو قالوا ليش قالوا لي أن مولى الحيض يقد يقلع عنه ولمرأة ما حد عليه الدم آية من آيات مولانا ما تقد تقلعها ما هي مش شيخة فيها ما حد المليك ما ترفعها ما تقد ترتفع امنيك عذرها قاد ينقلع وبالتالي قال له حنيك تطهري والأخرى عذرها ما هي مش شيخة فيها عاد مخفف عنه الله ما فهمتوه الشريعة غريب ايوه تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا يقول لي قريب مريض وهو في المستشفى نطلب من الشيخ ان يسال لنا له الشفاء الله يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين الله يا ربي داونا بدوائك واشفنا بشفائك وارنا بفضلك عمن سواك لا تترك لنا مرضا الا شفيت شفاء الحياه لا شفاء الموت اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ما يشفينا ويشفي مرضى المسلمين عام يرفع عنا وعن المؤمنين مصائب الدنيا ومصائب الاخره بالعافيه والتوفيق ايوه تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه فالسؤال مكتوب الحساني يقول شنو حكم راجل كان يصلي مد صلاه شهريه وسهى عن الفاتحه ويجهر بالسورة اسهى عن يجهر بالفاتحة ويجهر بالسورة من درام مش يلزم يلزم القابلي واضح الكلام وبعض منهم يعكس قال ما هو هو اللي قوي حد قرأ تحت وفي وقت الله ينقرأ فيه الفو وحد قرأ الفو وفي وقت الله يقرأ فيه تحت هذو كلهم بحكمه إلى عاد في الصبح وقرأ تحت يلزمه القبلي يلي كان يلا يقرأ الفوق وإلى عاد في الظهر يقرأ الفوق يجيب البعدي وبعض منهم يقول إنهم كاملين تقد تجيب ذاك بدل ذاك ما فهم حرج كل حال اختلاف فهمه العلم أيوة تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه آمين هذا يقول إنه عنده شيء من المال وانه ما هو محصره من الاحرام اللي متفاصله حرمته انه محصره من المعاملات تخلق في السوق مره تعود البيعه حكمه واضح له ومره يعود الحكمه ما هو واضح له بعد منين اللي عرف الاحكام وهاي الامور هو ياسر من ذاك البيع اللي حصل منه هذا المال وهو متمول منه حالا ياسر البيع اللي كان يعدل حكمه ما هو واضح حتى والله قاعد يعود ما هو مقبول في الشريعه من درى شنو حكمه هو حال ها سؤال وارد قال يا الله يشيل حد من أهل العلم ويعطيها مثيلة على النوع من العمل لسان ولسان حد يعرف شي وراس وراس حد مربوط راسه قولت على أنه ما هو قبال يا غير ظاهر فيه إلا أنه ما هو حرام هذا قد يعرفه لا أحد متفصل يديه في الأحكام قد يفصل بين شي واضح وشي ما هو واضح وكون على أنه ما يعرف قبال ما يعرف حد سبقها ما يرتو يا عقبها ويقول احنا موريتاني مرة واحدين يقول لك ما نعرف يا غير بعد يا غير التالية ما هي متفاصلة انت قلت ما نعرف الى عاد حقية رأيكم الكذب وعليه هذا رجاج اللي كلامه فيه يتخلقين يجي لحد من العلم ويعطيها مثيلة ما قد ما يقول له يا كامل به اللي طويل وعريض قال يقول له خالقين نوع من المعاملات جارية في السوق انا ندخل فيها كيف كذا وكيف كذا كذا يمالوا بعض طيب إلى وقع العري عاد على بينة وتوافق مع تصوره هو لعاد يعود قاعد متصور أنه في شي سالك هو ما في شي سالك قاع يا غالي قد عود متفاوت في شي عنده وجه يتك عليه وفي شي لاش من الباطل وتو فهمتوا ذي المحاولة لا بد أن ألقاه يعود شوي إذا قدام شي متفصل هذا الكلام صورة عامة في الأخلاق ما متفصل اللي ما نعرف يلا تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا الرجل قال انه يطلب شيء من الدين على واحد اخر وعلى انه ما بيخلصه وعلى انه مره ترك عنده شيء من البضاعه انها تنباع وعلى انه لين باعها من درا كان قد يقبل من هذاك الدين اللي سالف صاحبه سابق يعلم قاع ان التجارة هذه الباع والله ما يقد يقبل. هو خلى عنده شمل بضاعة واش؟ هو خلى عنده هو يسالف شمل الدين لا لا تحل النذي وخلى عنده شمل البضاعة ايوه وعلى انها تنباع وعقد الراجل باع هذه البضاعة خلى عنده صاحب من درا كان لين دخلت الفضل يقد هو يخلص منها حق ذاك اللي سالف صاحبه ما نعوله والله ما يقد يحل. ايه هو معناه انه هو كان يسالش من الدين فرقه قبل ذاك رجال يسال في الدين خلى عنده هو بضاعه يبيعها يا كانوا ليش برا مثلا بيعته كانوا قد يخلص راسه ولا يعلموا به لا يعلموا به الا بعد مين يخلص هذا لص هذا لص بيقول لي هو مأمنه وان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها هي امانه كيف يتلصص عليها هذا ركنين يفتي يقول له ما لقى لا خرصوا ينين يقول له لقاه الله اللي يقدر اي تعود فوضى كتب لك اللي يقول له والله خليني انا هون في البوتي ويلقفوا من وراء ولين يودع مش يلقفوا خارقة حاله استثناوها بعض اهل العلم وهو انك ذي الانسان داينتو عاد الله خابط ظاهر ما قد يسكن عليش وقنط من ليلك قالوا انك لا قد يتجبر شي من ليله هو تخلص بها راسك بالشروط واحدة تعود فارش من تعود فتنة لعل قاعد جلاه يتقلص الدين يتقاد عمرك معاه والله يفوت حكم اللي واحد دل قدر من الأمور اللي مس من مروءتك تعود لا يسلك من باسها وتشبر الدين وعود اللي يقدو إلى عاد لا يتعود عنده مضاعف أخرى عسك لا جلاه تحل رواد فيك واحد أخرى خصما لكن تغير المنكر العكي قلت له رقاه هيه لا تقعد معي ليش نبي قبل عيام الله واخبط واحد وجاب عمره ينقال له يا عاد تغيير المنكر له يؤدي المنكر اكبر منه حرام عليك تغير المنكر اسكت قاع خلي لو تو لانك انت الدور تزول الباطل ما هو اياك انك تسبب زيادته واضح ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك قال واحد من العلماء انه يتعود فم الضروره ضروره شديده ومالك لا لا يؤذى من هذا مالك جابر في الطريق انك قد تقبل منه شيء بالطريق قالوا شنو دليلكم قالوا وجزاء سيئه مثلها تبارك الله هاي بعد التالي دور تسكن فيكم لانكم لا تجبروا بها الدين ولولا رأي كان لا يتلصق فيكم ادي الامانه احنا موريتاني انا انفاصل يعطيني خير انفاصل شبط عمتو عند موريتاني وشمتي ادي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلطة الأخرين شنه الدليل على أنها تجد تقبل حقك بحالة أن مولاه ما بيخلص قالوا الدليل عليه هو على أنه هند زوجة أبي سفيان شكات النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وأنا مولاه خيمتي هذا يمكن دخلت الإسلام وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العهد وعدلت البيعة يا أيها النبي وإذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا وعاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأها لا يسمع نقطة يوقف عندها وخاصة هندو هي كينها عمدة بلدية مكة لعليا التابعين وزوجها أبو سفيان ومصمت عنها ما تنقرب إلين قال لا يشركنا هذا قابلينه ولا يسرقنا قالت وحنين شوي سابق نقبل الارتجال أنا قالت وعندي مولا خيمتي هذه أبو سفيان ورجل شحيح وبالتالي ما أقلني قاعد أنطيح منه الصائر وأنا عندي منه العياء أنا الشنواسي شمالا قالت ونقبل منه شيء خفية نصير بها للعياء وهو ماني معلمت به وما قاعد يطيح منه شيء كبار بياك القدر لياك قال له اقضي اللي يكفيك ويكفي شاشرتك بالمعروف قالوا هذا إخلاص الدين ما مولاه ما هو راضي به سمعتوا ولا ما سمعتوا اجبرتوا بعد الرواية انا قاعد ليك ما عود متلت لكم الظهر على القيف انا قلت لكم اني ماني مكسر ذلك معناها ان ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك جاوها العلماء يقارنوا بين الذين لجا كان في الطريق ولا طريق مقفولة هل فهمتم هاي هي قالت له على انها تقبض عليه من مال وخفية وهي هون كأنها قاضية الحقوق من رقاه ما بيخلص. فلما كان له الحق هي وشاشرتها قال لها النبي لما أقبل يليك فيك وأولادك بالمعروف معناها لا تزيدي على اللي عندكم الحق فيه. إذا ما لك لا يتعودي ما التزمتي ولا يسرقنا. ما يفهمتوه؟ شوفوا مزيانة دي اللي العلماء وروقهم الأحكام. وإن الواحد ما يعدل الرواية ما هو لنسان الظاهر في العروة الوثقى لم في الصام لها يعمد مولانا اللي برواية واضحة لك هي دي اللي تواضح. إلى جل القبر وقالوا له من ربك يقول لهم واضح ما دليلك إيه؟ قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد لهكم إله واحد. إيه ومن نبيك النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذير أشهد أن محمدا رسول الله. قبل تخيش راعيها حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرها نصلي لا قد القبل ما هو لا يسوى العنوان ماذا هو مسن الظهر يا الملائكة أنا الذي نعبد به ربي على بصيرة أنا ومن اتبعني الله يجعلنا منه ويغفرنا والوالدين ومشايخنا وأحباب. يا عباد الله هذه نعمة من مولانا كبير يتم يفرفر لكم من دين مولانا الشي ما هو عندكم ولا عند أبواتكم ولا أهلكم. والواحد يعود ربنا ينعاد لقاش طاعن في السن وهو ما عنده حج رب لا في طهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في حج ولا في زكاة. ساري مولانا أنه يمدنا في النعم ويزيدنا فضل ولا ينقصنا ويقوينا على طاعته ويعيننا على شره ويجعل هذا حجة لنا وأمنا لنا من كل مكروه. أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. السؤال الأخير رجل دخل مؤسسة على أوراق ليست له وعندما رزق بالأولاد سجلهم على اسمه الذي في المؤسسة هل يجوز له هذا أم لا يجوز؟ لا حول ولا قوة إلا عاطي أوراق اشتغل على أساسه والأولاد دائرهم عليه وقع ما هو اسمه هو متقلب أوراق هك وهو هك والأولاد هك ليشو ما نعرف هذا النوع من الساعة اللي يعود متقلب من التقلاب. أنا قاعد رابط راسي مد على بابها ومد متقلبة وتواغطها متقلبين وشغلتها ما على وهرتها ما نعرف ياك سمعتوا ما هو متفاصل لي ما نعرف لو دول العلماء الاخرين اللي عندهم شيء في هذا انا ما اعرف فيه. ايوه شوف ناينا ختم ان شاء الله بالدعاء وليت الحد القادمة ان شاء الله دار النعيم سالين الله ان يعيننا على طاقة ودوم علي العابد. ايوه قعدوني نعدلوا الدعاء قعدوا اللي مكم ما هو ماشي لا يجد اطهارت ويقعد ومصيكم كاملين التم وتطلبوا لمولان قضاء الحوائج والحفظ من كل مكروه ولكم المهل. استغفر الله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. استغفر الله الحمد لله يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلية أسألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا سائر من له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم ولما اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تركنا نائما بل إلا أفقت ولا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا الغراء دائما وأبدا. اللهم لا تركنا نائما إلا فرجت اللهم لا تركنا نائما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة اللهم لا تركنا نائما إلا سترته في الدنيا والآخرة. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا واستر ما يا رب العالمين فضائحنا وتولنا مصالحنا لا تترك لنا عيبا إلا سترت اللهم لا تركنا نائما إلا سترت اللهم استرنا بسترك الجميل الجليل، لا تترك لنا عيبا إلا سترته، ولا مرضا إلا شفيت. اللهم لا ترك لنا مرضا ولا علة إلا صرفتها وشفيتنا منه. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وعافنا بفضلك عمن سواك. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وعافنا بفضلك عمن سواك. نشرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. اللهم يا رب العالمين زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، آزرنا ولا تذل علينا، أرضى عنا رضاك الأكبر لا إلى سخط بعده مرضنا، اللهم أرضى عنا وارضنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا جميعا قمة وغاعد، اهدي قلوبنا واشرح صدورنا ودبر جميع أمورنا بأحسن تدبير، اللهم لا ترك لنا عدوا إلا كفيتنا شر، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك وأدم علينا جميعا نعمك، اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيه، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقو النفع بنا وادب، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واصلح جميع شؤوننا، واجعل هذه المجالس مجالس تكفر بها كل مجلس وكل لحظة لا ترضى فيها عنا يا ارحم الراحمين، اللهم اجعل هذه المجالس مجالس تعطينا بها الامن والامان الشامل الدائم في الدين والدنيا والاخره، اللهم اجعلنا ممن طالت اعمارهم وحسنت اعمالهم واختمت لهم باحسن الختام، اللهم مد في اعمالنا في طاعتك والعمل الذي يرضيك انك سميع مجيب، اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، اصلح لنا جميع شؤوننا، اقضي جميع حوائجنا، دبر جميع امورنا باحسن تدبير، اجعل بلادنا من احسن البلاد، اجعلها امنه مطمئنه الى يوم التناء، نحي عن زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا، اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.